اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دروس، نتناول فيها بإذن الله وعونه وتوفيقه أبرز الدروس والعبر في قصة نبي من أنبياء الله ذكره الله تعالى في بضعة سور، ذكره الله تعالى في سورة البقرة، وذكره الله تعالى في سورة مريم، وذكر الله قصته في سورة الصافات، وتمت الإشارة إليه أيضا في عدد من السور الأخرى كالأنعام وصاد وغيرها. هذا النبي الكريم كان ابنا صالحا بارا راشدا بأبيه وبأمه، كان نعم العون على عمل الخير والصالحات مع والده، كان نعم الابن المستجيب لأمر الله تعالى وأمر والده أيضا، إنه إسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا النبي الكريم هو أكبر أولاد الخليل عليهم صلوات الله وسلامه، وهذا النبي الكريم ذكر الله تعالى قصته بشيء من التفصيل في سور ثلاث، أولها سورة البقرة، وذلك في قصة بناء البيت مع والده الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة مشهورة ومعروفة، لكن موضع العبرة منها أمور، أولها أن من أعظم منن الله تبارك وتعالى على عبده أن يكون بارا بوالديه معينا لهما على العمل الصالح. فإبراهيم الخليل حينما أخبر ولده عليه الصلاة والسلام أخبر ولده بأنه سيبني بيتا هاهنا بأمر الله عز وجل، كان نعم المعين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأقول إن من توفيق الله تبارك وتعالى لعبده أن يكون صالحا وأن يكون معينا لوالده في عمل الطاعات. فهذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان أعون الناس لوالده على بناء البيت، فبقي له هذا الشرف المخلد بتخليد الله تعالى له وذكره في كتابه عز وجل وفيما سبق من الكتب بأنه كان الذي أعان والده على بناء هذا البيت الذي أمه الناس منذ ذلك الوقت وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وأما في سورة مريم فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر أو ذكر الله له قصة إسماعيل فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فهذه صفات عظيمة جليلة، أولها الثناء عليه بصدق الوعد، وهذا معنى مهم جدا في حياة المؤمن. والله تعالى أمرنا أن نتأسى بهؤلاء الأنبياء ومنهم إسماعيل. لاحظوا كم في حياتنا وخصوصا مع تيسر التواصل بين الناس وسهولة التقارب والتنقل بينهم، كم هي المواعيد التي نضربها في اليوم ونضربها في الأسبوع وفي الشهر وفي السنة، كم في المقابل كم يقع من بعض الناس تقصير في صدق الوعد الذي يضربونه مع هؤلاء الناس. هذا جزء من دلالات صدق الوعد في هذه الآية. فمن أراد التأسي فعليه أن يكون صادقا في وعوده، صادقا في مواعيده، وأعظم الصدق هو ذلكم الصدق مع الله سبحانه وتعالى في أداء العهد وفي أداء الأمانة التي حملها الله سبحانه وتعالى الإنسان، وتنتظم في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا سيد الاستغفار الذي كله اعتراف بالذنب ورغبة أو إعلان من العبد برغبته في الصدق مع الله سبحانه وتعالى أو اجتهاده في الصدق مع الله عز وجل حينما يقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أنه مجتهد في لزوم طاعة الله عز وجل، فإن هذا أعظم ما يعد الإنسان به ربه سبحانه وتعالى. إذن أقول أيها الإخوة، من أراد التأسي بإسماعيل عليه الصلاة والسلام والاعتبار بقصته فلينظر إلى وعده مع الله سبحانه وتعالى وعهده معه، ولينظر إلى أيضا مواعيده مع الناس، فإن كثيرا من الناس يشكو من عدم صدق الناس في مواعيدهم وعدم صدق الناس في التزاماتهم، وهذا ليس من شأن أتباع الأنبياء وليس من شأن المؤمن حقا، بل هو شعبة من شعب النفاق إذا كان هذا الأمر ملازما له وصفة دائمة فيه أو غالبة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومنها وإذا وعد أخلف. فنعوذ بالله تبارك وتعالى أن نتجانف طريق الأنبياء وأن نكون متصفين بصفات المنافقين والأشقياء. أيضا من الصفات التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها عليه وكان رسول النبي، وهذا محض اصطفاء لا حيلة الإنسان فيه، لكن التي هي موضع تأس واقتداء، هي قصته أو في قوله عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الله أكبر، ما أجمل ذلك البيت الذي يتعاون فيه أو يكون فيه الوالد آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأعظم المعروف هو الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة بمعناها الخاص وبمعناها العام. في بيوتنا أيها الإخوة والأخوات توجد يعني الطبقات المعروفة أب وولد، هذا في الغالب، وقد يوجد أحفاد أيضا. يوجد من عامة الشباب أو طبيعة الشباب يقع منهم تقصير سواء كانوا من البنين أو البنات، وبعض الآباء هداهم الله وبعض الأمهات أيضا هداهن الله لا تبالي بذلك، فتجدها تقصر أو تجد الأب أو الأم تجدهم يقصرون في أمر أبنائهم وبناتهم بالصلاة، وهذا لا شك أنه ليس من شأن أهل الإيمان حقا، وليس من شأن الذين يريدون الاقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ماذا يضرك أيها الأب حينما يؤذن أن تكون أولا أنت قدوة، لأن الإنسان بطبيعة الحال إذا كان يأمر بالصلاة فلا بد أن يكون مؤتمرا بها، إذا أذن ما أجمل أن يسمع منك أبناؤك وأن تستمع منك أنت أيها الأم بناتك كلمة هيئ إلى الصلاة، قوموا إلى الصلاة، ونحو هذه العبارات التي تحثهم على القيام لها. أنا متأكد أن الأبناء إذا اعتادوا أن يروا أباهم منذ أن يؤذن وهو يستعد للصلاة، بل قبل أن يؤذن يستعد للصلاة، أو إذا أذن وجدوه خارجا إلى المسجد، أنه مع هذه الكلمة ومع استمرار رؤية هذا المشهد أن هذا يكون من أقوى الدواعي إلى الاستجابة. فإن لم يستجيبوا في أول الأمر فسيستجيبون بعد ذلك، وإن لم يستجيبوا لك في الحياة فثق تماما أن هذا والله من خير المشاهد ومن خير المواقف التي ربيتهم عليها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يورثك أو أن يريك فيهم في الحياة ما تقر به عينك. أنت أيتها الأم وأنت في بيتك أيضا حينما يؤذن ترى منك بناتك أنك وإن كنت مشتغلة بشيء فإن الأذان أو دخول الوقت بالنسبة لك هو إعلان بالاشتغال بأهم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به بعد التوحيد، وهو القيام بهذه الصلاة. ألا ما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات أن نرى في بيوتنا نماذج تعظم هذه الصلاة، تعظم هذه الفريضة، وتقتدي بهذا النبي الكريم وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد الذي كانت تحدث عنه أمنا عائشة رضي الله عنها فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فإذا نودي للصلاة ترك ذلك وقام إليها، أو كما قالت رضوان الله تعالى عليها. أيضا ثم جانب آخر يتعلق بتزكية النفوس وتطهيرها من شحها، وهو أمرها بالزكاة، وإذا كان يأمر بالزكاة الواجبة فإن هذا من التواصي بالحق، وكذلك أيضا لا يبعد أن يدخل فيها أيضا المعنى العام للزكاة وهو التزكية النفس بالصدقات والنوافل المستحبة. فما أجمل ذلك البيت الذي تظهر فيه هذه القدوة الصالحة الآمرة بالصلاة والزكاة. في سورة الصفات أيضا دروس وعبر في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وذلك حينما أخبر الله سبحانه وتعالى في قصة إسماعيل بقوله فلما بلغ، أي القصة في شأن إبراهيم، قال الله فلما بلغ معه السعي، ذلك أن إبراهيم لما هاجر وقال إني لما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه شأن الهجرة فأرادوا به كذا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فكان هذا المبشر به كما يدل عليه السياق في أظهر قولي أهل العلم أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى بعد ذلك: فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ مبلغ الرجال، بلغ مبلغ خدمة الولد لوالده، وهذه من أجمل سنوات العمر بالنسبة للآباء خصوصا إذا كانوا محتاجين لذلك، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، أي أنها وحي، فكما أن النبي يؤمر في يقظته بأوامر فينفذها، فإذا أمر بأوامر وهو في المنام فعليه أيضا أن ينفذها. قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وإبراهيم قطعا لا يريد أن يستشير إسماعيل هو ينفذ أو ما ينفذ، كلا، وإنما أراد إبراهيم الخليل عليه السلام أن يشرك والده عبودية الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال كلمة عظيمة جدا تدل على يعني عمق عظيم في التربية على التوحيد والتربية على الاستسلام والتربية على العبودية لله عز وجل. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. هنا لما وقعت الاستجابة لأمر الله وعلم الله عز وجل منهم صدق التحمل وأراد الله تعالى أن يظهر فضلهم انتهى المقصود. ليس المقصود الآن هنا إراقة الدم، كلا، فالدم هنا ليس مقصودا لذاته في هذه القضية، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى أظهر فضلهم بالاستسلام. قد يقول قائل: إذا كان هذا سبق في علم الله عز وجل أنه يقع، بمعنى أنهم سيستسلمون، ما الحكمة من الابتلاء بهذا؟ فأقول: الابتلاء ليظهر مقام هؤلاء الأنبياء ويظهر فضلهم للناس، لأنه لو قيل إنه سبق في علم الله أنهم لو اختبروا لنجحوا لم يكن وقعها في النفوس كما لو رأى الناس أو علموا أن الله تعالى ابتلى هذا النبي بهذه الرؤيا وابتلى هذا الولد بهذا الأمر وابتلاهم بالاستجابة لأمره تبارك وتعالى وتقدس. فما أحلى وما أجمل أن يتأسى الإنسان بهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إذا ورد أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، بأن يقول الإنسان بلسان الحال والمقال: سمعنا وأطعنا. إنك لتعجب من حال بعض الناس حينما يقال له: هذا قول الله، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، فتجده يروغ أو يحاول أو يبحث عن أي مخرج من أجل أن يتخفف من الاستجابة. لا لا لا أيها الإخوة والأخوات، ليس هذا مسلك المؤمنين الصادقين، ليس هذا مسلك الذين يريدون أن يتأسوا بالأنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. من أراد أن يلحق أو يتأسى بهؤلاء ويرغب في لقيهم في جنات النعيم فليتأسى بهم في هذه المقامات. تحدثنا السنة أيضا عن جملة من مناقب إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه لما أتى به والده مع والدته هاجر في ذلك الوادي الذي ليس فيه زرع، وفي قصة معروفة في قصة هاجر لما سعت بين الجبلين تسعى وتطلب ماء وأراد الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم، ضرب جبريل بطرف جناحه الأرض فنبعت منها زمزم، فأقامت هاجر عليه السلام بابنها هناك، ومرت بهم قبيلة جرهم فكبر الولد فتزوج منهم. المهم في قصة طويلة، وفيها أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى ولده بعد سنين من الغيبة ووجد أن إسماعيل قد تزوج امرأة من جرهم وهي القبيلة العربية المعروفة، فأراد إبراهيم الخليل أن يعود إلى أن يعني يراجع ولده وأن يزوره وأن يتفقد أحوال أسرته هناك، فجاء إليه فوجده قد خرج في الصيد يطلب الرزق، فسأل امرأته فقالت إن زوجها قد ذهب يصيد أو يتصيد، وسألها عن عيشهم فذكرت أن عيشهم عيش شدة وذكرت شيئا من ذلك، فقال إبراهيم الخليل لهذه المرأة وهي امرأة إسماعيل: إذا جاء زوجك فأقرئه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. ثم ذهب إبراهيم. فلما جاء إسماعيل سأله: هل حدث شيء في غيبتي؟ قالت: نعم، جاءنا رجل هذه صفته وهو يقرئك السلام ويقول غير عتبة بابه. قال: ذاك والدي وهو يأمرني بفراقك، الحقي بأهلك. ثم بعد مدة جاء إبراهيم أيضا يزور ولده ويتفقد حاله وحال أسرته، فسأل، والغريب أنه كان أيضا إسماعيل كان يخرج في الصيد لأن هذه كانت مهنته التي يسترزق منها لأولاده. فلما سأل إبراهيم عن زوجته وعن عيشهم وعن حياتهم فأثنت خيرا وذكرت إسماعيل بخير، فقال إبراهيم إذا جاء إسماعيل فأقريه مني السلام ثم قولي له يلزم عتبة أو يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل سألها هل جد شيء في غيبتي؟ قالت نعم، جاءنا رجل هذه صفته، قال ذاك أبي وهو يقرئك السلام ويقول إلزم عتبة أو ثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وهو يأمرني أن أمسكك أو أتمسك بك. هذه القصة أيها الإخوة في قصة إسماعيل فيها عبر، منها أن الاشتغال بالصيد أو بأي مهنة شريفة لا عيب فيه، العيب أن يركن الإنسان وأن يمد يده للسؤال مع قدرته على طلب الرزق. وفيها أيضا تفقد الأب لأحوال أبنائه من قصة إبراهيم وفهم إسماعيل لإشارات والده، فهو مستعد للامتثال ومستعد للعمل. كذلك ونختم بها حلقتنا هذه، أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان قوي الصبر والتحمل وقوي الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ظهر ذلك في قصة الذبح، وظهر ذلك في صبره وبقائه هنا في ذلك الوادي الذي ليس فيه زرع وليس فيه شيء أبدا من مقومات الحياة، لكنه الاستسلام والانقياد لأمر الله ورسوله. هذا ما سمحت به دقائق هذا البرنامج، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.